بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أقامهم لنشر دعوة الإسلام وهداية من ضل عنها إلى الصراط المستقيم، كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا صالحة وأقوالنا صالحة ونياتنا خالصة له وحده سبحانه، إنه جواد كريم. أرسل الله جل وعلا رسله جميعا للدعوة إلى الله جل وعلا. كل رسول هو داع إلى الله، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فقال في وصف آخرهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالدعوة إلى الله جل وعلا نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على خاصة عباده، وعلى من آتاهم الله العلم والعمل، فجعلهم مهيئين لتبليغ الناس كلمة الله جل جلاله. ولهذا فإن الله سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة في غير ما آية، فقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال أيضا جل وعلا لنبيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال قبلها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يأمر الله جل وعلا بها، يأمر الله جل وعلا فيها الناس بأمره لنبيه ولصحابته بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. فقوله ادعو إلى سبيل ربك يعني كن داعيا إلى سبيل ربك. فلذلك فادعو واستقم كما أمر، يعني لذلك كن داعيا إلى الله واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم. وكذلك في قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني لتكن هذه الأمة منكم داعية إلى الخير ودعاة إلى الخير. والخير اسم يشمل، اسم جامع يشمل كل ما أمر الله جل وعلا به في الكتاب أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، أمر إيجاب أو أمر استحباب. وهذا الأصل العظيم، ألا وهو الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه، جعله سبحانه صفة الأنبياء وصفة أتباع الأنبياء كما في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي قوله قل هذه سبيلي إشارة، هذه سبيلي الإشارة إلى ما ورد في هذه السورة، ألا وهي سورة يوسف التي يمكن أن يكون موضوعها الدعوة إلى الله جل وعلا وحال الداعية إلى الله في تقلباته وأحواله كلها. نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ، أمر أمته بالتبليغ وحض على نقل الدعوة ونقل الرسالة ونقل القرآن والسنة. فلما اجتمع له عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحو 100,000 ممن حجوا معه تلك الحجة عليه الصلاة والسلام قال لهم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومعنى قوله نظر الله وجه امرئ دعاء لهذا الرجل أو لهذه المرأة التي تنقل ما سمع، الذي ينقل أو تنقل ما سمع أو سمعت على نحو ما سمعت، بأن ينظر الله الوجه منهم يوم يقوم الأشهاد. وهذا فيه الفضل العظيم من نظرة يوم يلقى الناس كتابهم باليمين وآخرين يلقون كتابهم بالشمال. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا امتلأت بها النصوص في الكتاب والسنة بالحث عليها وبطلبها وبجعل العلماء هم حملة هذه الدعوة بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولا شك أيضا أن الدعوة فضلها عظيم عظيم، فكما أنها واجب على الكفاية على مجموع الأمة، ففضلها بعد فضل الواجب فضلها أعظم وفضلها أكبر من جهة تتابعه ومن جهة عدم انقطاعه. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، يعني إذا اتبعه واحد فله مثل أجره، إذا اتبعه 1,000 فله مثل أجره، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وفي غيره أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأيضا فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. وهذا كله فيه أن الداعية إلى الله جل وعلا يضاعف أجره، من حيث أن كل متأثر بهذه الدعوة الصحيحة التي دعا إليها الداعي فسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها فأداها وبلغها، فإن له من الأجر مثل أجور من اتبعه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا كله فضل عظيم وكبير كبير. ومن الاستطراد أن العلماء لما بحثوا مسألة إهداء القرب، إهداء الثواب بعد العمل، بحثوا مسألة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأكثرون والمحققون على منع جواز إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دعانا إلى هذا الخير، وهو الذي هدانا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي أرشد عليه الصلاة والسلام ودل وهدى، فله حينئذ مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكل من عمل عملا صالحا من أمة الإسلام فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل، كما قرره العلماء في شرح العقائد، وذلك لتحقيق أن من دعا إلى شيء من الهدى ودين الحق فله مثل أجر فاعله، وهذا منه من الله جل وعلا وتكرم. ومن باب التطبيق، خذ مثلا إذا دعوت إلى الله جل وعلا في تصحيح العقيدة وتصفية القلوب من أن يكون فيها مقصودا معظما تعظيم العبادة غير الله جل وعلا، وكل ما صلح من العمل بسبب هذا الإخلاص فإن لك مثل ذلك الأجر. وهكذا من علم الناس القرآن فأحسنوا تلاوته أو صلوا بالناس به أو قرأوه فللمعلم وللداعي إلى ذلك مثل أجر من اتبع وعلمه. وكذلك من دعا إلى الصلاة وأمر بها وحض عليها أهله وأولاده ومن حوله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فله مثل أجر هذا ومنعه. من هدى رجلا إلى الاستقامة على الدين بعد أن كان غير مستقيم فحصل له من الخير والصلاح والعبادة بسبب هذه الهداية، فله مثل أجر من عمل بما دعا إليه. وهكذا في أمور العبادات وأمور الدين كلها. وهذا يبين لك أننا إذا لم نكن دعاة إلى الله جل وعلا فنحن تخلفنا عما فيه مصلحتنا في ديننا وفي آخرتنا، لأن الداعي إلى الله جل وعلا له هذا الفضل العظيم الذي لا يوصف ولا يحد له حد. فكيف إذن بحال الأنبياء الذين دعوا أقوامهم إلى تفاصيل الهدى؟ لا شك أن رتبهم ستكون أعلى وأعلى، ولهذا لا يمكن أن يكون أحد من أمة نبي ويكون مقامه أعلى من مقام ذلك النبي، كما يزعم طائفة من غلاة المتصوفة بأن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. هذا لا يمكن، لأنه الولي كلما فعل وعمل عملا فإن مثل أجره يكون للنبي، بل إن كرامة الولي هي في الحقيقة صلة لما أعطى الله جل وعلا ذلك النبي. وهكذا في أنواع شتى تدلك على أن هذه الشريعة وهذا الدين قولا وعملا حظ على أن نكون دعاة إلى الله جل وعلا. إذا تبين ذلك فكن داعيا إلى الله، كن داعيا إلى الله سبحانه حاملا هم هذه الدعوة، إذا كنت في بيتك أو في عملك أو كنت في السفر أو كنت في الحضر، إذا كان معك هذا الهم في نشر دين الله جل وعلا وفي أن تكسب مثل هذا الأجر العظيم، فإن الهم والدعوة لن يفارق ذلك صاحبها. لكن أريد أن أكون داعية، فهل لي ذلك؟ على كل حال، العلماء قالوا إن الدعوة ثانيا والعلم أولا، لا بد من الدعوة من العلم ثم الدعوة. لكن هل العلم معناه أنك لن تكون داعية إلا إذا صرت عالما من العلماء المبرزين؟ ليس كذلك، وإنما معناه أن لا تدعو إلى شيء إلا إذا علمته بأصله ودليله أو من كلام أهل العلم عليه، إذا لم يكن ثم دليل على ذلك. فإذا الدعوة لا بد أن يسبقها العلم، والعلم مجزأ، العلم لا يمكن أن يكون الناس فيه مرتبة واحدة، حتى العلماء درجات، حتى العلماء مقامات، بعضهم أعلم من بعض وبعضهم أفقه من بعض، تارة في الجميع يعني في كل المسائل، وتارة يكون عالما أعلم من العالم الآخر في شيء من علوم الشريعة. وهكذا من أراد أن يدعو فإنه يدعو، لكن لا بد أن يتعلم ما يريد أن يدعو إليه. فإذا أراد أن يدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص القصد والوجه لله جل وعلا وتبرئة القلب من الأغيار ومما يدخل فيه قصدا وإرادة غير الله جل وعلا، فإنه لا بد أن يتعلم هذا الأصل العظيم ألا وهو التوحيد والعقيدة حتى يدعو إليه. إذا أراد أن يدعو إلى ترك الكبائر وإلى اجتنابها والنهي عنها، فلا بد أن يتعلم هذا الذي يدعو إليه، لأنه لو لم يتعلم فربما دعا وزاد في شيء من عند نفسه، وهنا لم تكن الدعوة موافقة للسنة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى. والهدى من أين نستقيه؟ نستقيه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أراد أن يدعو إلى فضائل الأعمال أو أن يعظ الناس بمواعظ، لا بد أن يتعلم ذلك لئلا يدخل في شيء من الوعظ يخالف الأصل الشرعي، مثل ما كان في الزمن في القرون الأولى، صار هناك أناس يدعون إلى غير طريقة الصحابة والتابعين في الزهد، فصار لهم طريقة خاصة توسعت بعد ذلك حتى صارت طرقا، لأنهم لم يتعلموا قبل أن يدعوا. يتغلب عليهم العبادة وحب الخير، لكنهم لما لم يتعلموا ظنوا كل طريق فيه خير فهو طريق صحيح، هذا ليس كذلك. ابن مسعود رضي الله عنه أتاه أحد تلامذته فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنها هنا قوما اجتمعوا في المسجد وتحلقوا، يقول أحدهم: سبحوا 100، ويرمون الحطى، ثم يقول: كبروا 100، احمدوا 100، وهكذا. فذهب إليهم ابن مسعود رضي الله عنه، ولما رآهم يسبحون على هذه الطريقة قال: إما لأحد احتمالين، لاحظ العلم وأثره في فهم كيف تصل إلى ربك جل وعلا، قال: إما أن تكونوا أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكونوا على شعبة ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، في الكوفة كان، يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، نفهموا من المراد لأنهم جاءوا بشيء لم يعرفوا، لم يأخذوا عن ابن مسعود ولا عن الصحابة المتواجدين، لكن قالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، فقال كم من مريد للخير لم يبلغه. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموتوا، وهذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكثر، يعني أن العهد قريب، فكيف تحدثون مثل هذا الحدث؟ وهكذا يدلك على أن أنواع الدعوة سواء كان إلى أعظم شيء أم إلى ألا وهو التوحيد أم إلى فضائل الأعمال، إذا لم تنضبط بضابط العلم الصحيح المستقى من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن يحدث الافتراق في الأمة كما حصل فعلا. ما حصل الافتراق لأجل نقص العلم، ولكن حصل الافتراق لأجل الجهل والبغي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال جل وعلا أيضا في سورة الشورى مبينا أنهم تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وفي آيات كثيرة. إذن سنقول كن داعيا، ومعنى ذلك كن متعلما العلم الشرعي الذي يساعدك في الدعوة إلى الله جل وعلا. لا يطلب من كل مسلم أن يتعلم بحيث يكون طالب علم وأن يكون يحفظ وأن يكون يفهم ويقرأ كثيرا ونحو ذلك، لا يطلب منك ذلك، وإلا فإنه لا يمكن أو يسد باب الدعوة، لا يمكن أن يقوم الناس بالدعوة أو نقول يسد باب الدعوة إلا من نفر قليل، وهذا ليس هو المقصود من ذلك. لكن تعلم ثم علم وادعو إلى الله جل وعلا. وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نظر الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها. لاحظ سمع، هذا فيه تلقي العلم، فوعى فيه فهم العلم، فوعاها فأداها كما سمعها دون تغيير دون اجتهادات دون زيادات، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أن يلقى الكلام الداعية أو أن تلقي الكلام وربما تنصح وتدعو أو تبين، استعدادات الناس تختلف، فمنهم من يتأثر بهذه الدعوة المبنية على العلم أعظم أثر، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو دون ذلك. فلا تقل إذ كنت داعية لا تقل لم يتأثر أحد، هذا ليس من شأننا البتة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نوح عليه السلام كم مكث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذه المدة ذكرت في أي سورة؟ في أي سورة؟ في سورة العنكبوت. مدة مكث نوح عليه السلام هذه المدة الطويلة ذكرت في سورة العنكبوت فقط. لماذا؟ لأن موضوع سورة العنكبوت هو الفتنة التي يفتن الله بها الناس، كما قال تعالى في أولها ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة، موضوع السورة في الفتنة، بدأها بذكر فتنة الإنسان بوالديه وهما يدعوانه إلى الشرك بالله جل وعلا، قال تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الفتنة بالمنافقين، ذكر قصة نوح في آيتين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. لماذا؟ قصة نوح عليه السلام تأتي في آيتين في هذه السورة. ما القصد من ذلك؟ ما العبرة؟ العبرة أن من يدعو أو من يهدي الناس يفتتن بالمدة الطويلة. الموضوع السورة الفتنة. نوح عليه السلام رسول، أول الرسل، من أولي العزم من الرسل، مؤيد من الله جل وعلا، 1000 سنة إلا 50 عاما الحصيلة وما آمن معه إلا قليل. فإذا لا ينظر الداعية، إذا كنت داعيا لا تنظر إلى أن الناس اهتدوا أو لم يهتدوا، نفعت دعوتك أو لم تنفع، أثرت أم لم تؤثر، ولكن أصلح قلبك حتى يصلح قولك وعملك، ثم ادعو إلى ما أمر الله جل وعلا أن يدعى إليه، ثم تذكر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الناس في المقام الواحد يختلفون، تجد شخص بعد أن يذهب مما بعد أن يدعى أو يلقى عليه شيء أو نحو ذلك يذهب متأثرا بالقوة ويبدأ يعمل، إما في العلم أو في تصحيح التوحيد والعقيدة أو في العمل أو في المحافظة على الفرائض أو الاجتناب الكبائر والمنهيات أو وبعضهم يكون أقل وبعضهم يكون أقل. إذا في الدعوة إذا كنت داعيا فلا بد أن تعلم أن قبول الناس للدعوة مختلف، لكن الله جل وعلا يمن على من يشاء من عباده. آية في سورة الرعد عجيبة، وهي قوله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. المفسرون ذكروا هذه الآية، يعني بعض المفسرين أو من الأقوال في التفسير أن الله جل وعلا يبين دلائل صنعه وربوبيته، يقول إن الأرض مختلفة، إن الأرض واحدة متجاورة، والنبات والماء واحد يسقى بماء واحد، ولكن الطعوم مختلفة، ففي هذه دلالة على أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد. ولكن الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو البصير قال هذه الآية مثل ضربه الله جل وعلا للناس إذ يتلقون الوحي أو الدعوة وهم متقاربون كتقارب الأرض وتجاورها، لكنهم بعد نزول الوحي الذي يشبه بالماء يتفاوتون في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لأن الأمر الأول هذا ظاهر بين الدلالة على الربوبية والدلالة على الوحدانية، لكنه في قوله يعقلون ما يدل على أن الناس متفاوتون في ذلك، وهذا هو الصحيح، وهذا التفسير هو الصحيح كما قال ابن كثير رحمه الله، وتفسير الحسن حسن في هذا المقام لأنه فيه دلالة على شيء. فإذا المسألة أنك إذا كنت داعية تنظر إلى تأسيسك ولا تنظر إلى الناس من جهة هل استجابوا أم لم يستجيبوا، لأن النظر في الاستجابة وعدم الاستجابة هذه قد تؤدي إلى انحراف، وذلك الانحراف من جهة أنه سيقول الناس لم يستجيبوا لأنه ربما ما قلت لهم لا يناسبهم، فيأتي ويبتدئ طرقا جديدة وأشياء محدثة ليؤثر عليهم، وربما استجاب لهذه الطرق المحدثة بعض من يدعوهم، لكن يقع الانحراف ولا تكون الدعوة حينئذ على هدى وعلى وفق الكتاب والسنة. كن داعيا إلى الله جل وعلا، وأعظم ما يدعى فيه إلى الله جل جلاله، أعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى، وهو أن يوحد العباد ربهم في أفعاله وفي أفعالهم. الرسل اجتمعت على دين واحد، ألا وهو دين الإسلام، وهذا الدين الواحد تصحيح التوحيد، العقيدة الحقة التي اشتملت عليها رسالات الأنبياء، هذا الدين الواحد هو أعظم ما يحبه الله جل وعلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام الواحد هو الذي جاء به آدم عليه السلام، وهو الذي جاء به نوح عليه السلام، وهو الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام عقيدة، الإسلام توحيد دين، جميع الأنبياء مشتركون في ذلك، تختلف شرائعهم التفصيلية لكن الدين واحد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. إذن كل رسول يدعو إلى تصحيح هذا الدين، وهكذا كل متبع لهؤلاء الرسل فلا بد أن يكون داعيا إلى هذا الأصل الأصيل وهو الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الإسلام العام الذي جاءت به كل الرسل، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام الذي يدعى إليه. فلا بد من التوحيد، ولا بد من انقياد الطاعة، ولا بد من تعليم الناس الولاء والبراء في دين الله جل وعلا. الولاء الحب، حب الدين، حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب أهل التوحيد، حب أهل الدين. البراء بغض الكفر، بغض الشرك، بغض عبادة غير الله جل وعلا، وهكذا. إذن فأعظم ما يدعى إليه التوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كن داعيا إلى توحيد الله، كن داعيا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان به. وهذا هو ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا حين قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، يعني فإنهم وحدوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا كنت ستدعو إلى هذا الأمر العظيم فلا بد أن تتعلم. هنا كن داعيا، تدعو من؟ تدعو من يحتاج إلى الدعوة. بعض الناس، بعض المسلمين عنده قدرة على أن يدعو غير المسلمين باللغة العربية، وآخر عنده قدرة أن يدعو غير المسلمين باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو باللغة الأردية أو باللغة المالوية أو باللغة التايلندية أو باللغة الفلبينية أو باللغة اليابانية، بأي لغة عنده قدرة. أعطاك الله جل وعلا هذه القدرة وامتن عليك بها، كن داعيا إلى الله بعد العلم بما أعطاك الله جل وعلا. آخر عنده أسلوب في الدعوة يصلح في شيء ما، كن داعيا فيما أعطاك الله جل وعلا. آخر أعطاه الله العلم، يكون داعيا بما أعطاه الله جل وعلا. لا يمكن أن نقول للناس لا بد أن تكونوا على مرتبة واحدة وعلى طريقة واحدة وأن يكونوا على نسق واحد، لا يختلفون، ليس كذلك. المهم سلامة المنهج في الدعوة إلى الله جل وعلا وفهم الكتاب والسنة في أمر الدعوة. أما الاستعدادات فما أعطى الله جل وعلا المسلم منها فعليه أن ينطلق في الدعوة بما أعطاه الله جل وعلا من ذلك. الداعية إلى الله جل وعلا لابد أن تظهر عنده مواقف ومشكلات، ولا بد أن يواجهه أشياء إما علمية وإما عملية. لا تتوقع أنك إذا كنت داعيا أنه لن تواجهك مشكلة علمية لا تعرف كيف تخرج منها، أو مشكلة عملية، أو مشكلة دعوية، أو علاقات إلى آخره، أو مواجهات مع الآخرين. فما المرجع في الدعوة؟ لا بد من معرفة المرجع في الدعوة إلى الله، لأنه إذا لم تحدد المرجع في دعوتك من أول الطريق فإننا سنفترق في الدعوة ولا بد. وهو الذي حصل في الأمة، أنه لما غابت المرجعية في الدعوة وكذلك في العلم حصل التفرق، وبعد التفرق حصلت البغضاء، وبعد البغضاء ربما حصل ما هو أشد من ذلك من قذف الأمة بعضها بعضا، أو ربما حصلت المقاتل كما هو معلوم. ألم يتقاتل المسلمون؟ تقاتلوا، وتارة يكون كل يدعي أنه على الحق، لكن لا بد من مرجعية. ما المرجع؟ لا شك أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل السلف الصالح، وكلام أئمة الإسلام الذين أجمعت الأمة على الثناء عليه. هذا مرجع مطمئن واضح بين، لا لبس فيه ولا غموض، ويسهل أن تقنع نفسك به وأن تقنع الآخرين به. قال الله، قال رسوله، على هذا كان السلف الصالح، هذا الذي عليه أئمة الإسلام الذين أجمعت الأمة عليهم، إذن فنحن مع هؤلاء الركب لا نتخلف عنه. وهؤلاء هم السفينة التي من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. هذا يسميه بعض المعاصرين مصدر التلقي. مصدر التلقي ما معناه؟ معناه المرجعية في الدعوة إلى الله. ما مصدر تلقينا في الدعوة؟ هذه الأمور: الكتاب قال الله، السنة قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، هدي السلف الصالح، كلام الأئمة، أئمة الإسلام الذين أجمع على أنهم من أئمة الإسلام واشتهر مقام الصدق فيهم. إذن مصدر التلقي إذا أردت أن تكون داعيا ولا بد أن يتضح لك المرجعية. إذا لم تتضح لك المرجعية فسيكون هناك في مواجهات الأمر العملي لا بد أن يكون هناك اجتهادات، ستجتهد وتجتهد وتجتهد بلا علم وبلا مرجع، فحينئذ ستكثر الخلافات والانحرافات في الدعوة. الدعوة فيها اجتهاد، لابد من جهة العمل فيها اجتهاد، لكن إذا كان مصدر التلقي واحدا والمرجعية واحدة فإن الخلافات ستقل، ولن تكون في الأمور المهمة، ستكون في الأمور غير المهمة. كن داعيا إلى الله جل وعلا على منهج الأنبياء في البداءة بالأهم فالمهم. منهج الدعوة حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو إلى أن يوحدوا الله. إذن منهج الدعوة فيه ترتيب. ما الحاجة؟ ما الذي يحتاجه الناس في الدعوة؟ فتجعل الأولوية متجهة إلى ما يحتاجه الناس. فإذا كان الناس عندهم انحراف في توحيد الله جل وعلا فيجعل هذا هو الأولوية ويركز عليه، والأمور الأخرى تكون تبع لذلك، لا تترك لكن تكون تبعا. إذا كان الناس على توحيد لكنهم عندهم غفلة، تفريط بالفرائض، ارتكاب لبعض المنهيات، إقدام على الشهوات، تساهل في هذا، فيدعون ويوعظون بما نقصهم. لهذا رسالات الأنبياء بالاتفاق أنها كانت جميعا يدعون إلى التوحيد وإلى تحقيق الإسلام، لكن نجد بعض الأنبياء لم يذكر الله جل وعلا عنه تفصيلا أنه دعا إلى التوحيد، مثل من؟ مثل لوط عليه السلام. لوط عليه السلام كل ما في القرآن عنه أن الله جل وعلا أمره، فقال لوط لقومه في النهي عن كبيرة إتيان الرجال والعياذ بالله، وأيضا قطع السبيل وتقطعون السبيل، وأيضا تأتون في ناديكم المنكر، أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لكن ما ذكر النداء، لكن هل هو لم يدعو؟ لا، دعا إلى ذلك لأن هذا هو الأصل، لكن كانت هذه هي الفاشية وهي الموجبة لغضب الله، فنص الله جل وعلا عليها، وإلا فالجميع مشتركون في ذلك. إذن فأولويات الدعوة تكون بحسب الحاجة، تكون بحسب الحاجة إلى ذلك. لكن لا يأتي قائل ويقول إذا رأينا الحاجة مثلا في الدعوة إلى بيان أمر من أمور الشريعة، فمعنى ذلك أننا لا ندعو إلى الأصل ألا وهو التوحيد والسنة. لا، ذاك الأصل لا بد أن يكون مستصحبا وأن يتعرض له الداعي في أي حال، تثبيتا له وتأكيدا وتذكيرا للنفوس به. المسائل نوعان، مسائل علمية ومسائل عملية. أما المسائل العلمية فيتعرض لها ويعترض لها النسيان، المسائل العلمية تنسى. والمسائل العملية هي بحسب العمل، إن تتابع الناس بالعمل بها لم تنسى، وإن تركوها نسي. مثلا الأمة في تاريخها لم تترك الصلاة، لكن الأمة في تاريخها حصل لبعض هذه الأمة أنهم لم يتركوا الصلاة ولم يتركوا الصيام، لأن هذه أمور عملية يتتابع فيها ويتربى الناس، لكنهم نسوا وجهلوا العلم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة، فوقع منهم ما وقع. لهذا نقول الأمور العلمية يؤكد عليها ويؤكد حتى لا ينساها الناس. وأول ما وقع الشرك في قوم نوح والابتلاء بالصور المعظمة والتماثيل ونحو ذلك، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: فلما تنسخ، لا بد أن يكون معه ما يعضده في دعوته. كيف؟ الناس منهم طلبة علم، ممكن أن يدعو بما يحفظ، حفظ الكتاب أو شيئا منه، حفظ السنة أو شيئا منها، حفظ وعلم وعلم، فهو سيدعو بما آتاه الله جل وعلا. آخر يحتاج إلى أن يكون معه السلاح من الكتب والأشرطة والنشرات، الكتيبات تكون معك في كل حال، كتيبات باللغة العربية فيما يدعى الناس إليه ويرشدون، كذلك باللغات الأخرى إذا أردت أن تكون داعية. ونؤكد ونقول كن داعيا واحرص على ذلك في كل مقام، اجعل معك السلاح دائم، معك في حقيبتك، في سيارتك، ربما تأتي تريدا مثلا، على مثال، تريدا مثلا تأخذ بنزين، طيب ما في فرصة للدعوة؟ فرصة، هذا كتاب وهذا شريط، لكن إذا لم يكن معك فكيف سيبقى أثر هذه الدعوة؟ يكون معك كتابا نافعا، يكون معك كتاب نافع، يكون معك شريط نافع من الكتب المأمونة ومن الأشرطة المأمونة التي صدرت عن علم صحيح أو بأسلوب جيد يوعي الناس، لا تتوقع ماذا سيكون

نريد نقول أن هذا تقوية ليكون معك السلاح. وسيكون في جدة إن شاء الله تعالى هذا المعرض في هذه السنة بإذن الله تعالى. إذن فلا بد من أن يكون معك السلاح بحسب الدعوة التي تريد. أما أن نقول الدعوة ضعيفة، أين الدعاة، والواحد منا ما يحمل كتاب ولا يحمل شريط دعوة ويهديه ويبذله، في القصور منا وليس القصور من الوسائل. وسائل ولله الحمد المأمونة في هذا البلد الطيب المبارك، هذه موجودة على وافرة لمن أراد. كن داعيا إلى الله جل وعلا، لا تريد بدعوتك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أخطر شيء على الإخلاص ميدان الدعوة. ميدان الدعوة ميدان شهرة وميدان ذكر وميدان بروز لبعض الناس، فلذلك هو أخطر شيء من الأعمال التي الصالحة، أخطر شيء على الإنسان فيما يصرفه على الإخلاص، مثل التصدر للتعليم. فلهذا إذا أردت أن تكون داعية فنبه نفسك دائما على الإخلاص والصدق في ذلك، وأنك لا تريد بدعوتك خدمة لنفسك أو لحزب أو لطائفة، وإنما تريد أن تهدي الخلق إلى ربهم جل وعلا، وأن يستقيموا على طاعة الله جل وعلا. أبو الدرداء رضي الله عنه مر بجمع من الناس ووجدهم يتكلمون على رجل، يؤنبونه ويرفعون عليه الصوت وهم جلوس، فسألهم ما الأمر؟ فقال هذا الرجل فعل كذا وكذا وكذا من الذنوب، كبيرة من الكبائر التي فعلها. فقال أبو الدرداء وهو حكيم هذه الأمة، قال لو سقط أخوكم في بئر ما كنتم صانعين؟ قالوا ننتشله من البئر. قال أتلومونه أولا على السقوط أم تنتشلونه؟ يعني الآن طايح في البئر يريد، أو حصل له حادث ويريد إنقاذ للمستشفى أو نحو ذلك، ليش تسرع؟ ليش كيف طحت في البئر وتجلس؟ هل هذا طريق؟ ليس طريق. قال أبو الدرداء لهم ماذا كنتم صانعين؟ أتلومونه أم تخرجونه من البئر؟ قالوا نخرجه من البئر. قال فافعلوا بأخيكم ذلك. اللوم لمن وقع ليس أسلوبا مصيبا دائما. الدعوة تحتاج منك إلى أن تنتشل وتنقذ، ثم بعد ذلك تذكر بسوء ما كان عليه الناس، لذلك يكون أثبت. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. كان الصحابة يتذاكرون أمرهم في الجاهلية، لماذا؟ ليس من جهة اللوم، ولكن من جهة أن يكون عندهم استمساك أكثر بالإسلام دين الله جل وعلا. الوصية لي ولكم جميعا أن نحرص على توطين أنفسنا على الدعوة إلى الله جل وعلا. المرأة الصالحة، المرأة المسلمة عليها مهمة عظيمة في أن تدرب نفسها على ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا. هل ميدان الدعوة بين النساء هو بين الصالحات أو كتعبير الدارج بين الملتزمات؟ ليس كذلك، الأمر أوسع من هذا، لكن الأسلوب والسلاح. والله جل وعلا من أراد هدايته فسيهديه إلى صراط مستقيم. المرأة عليها واجب كبير في الدعوة إلى الله جل وعلا، لذلك لا بد أن تكون كما ذكرنا متسلحة بالعلم، معها السلاح، عندها البذل في ذلك بحسب محيطها الذي تعيش فيه. الرجل أيضا يعود أهله، يعود أبناءه الصغار على أن يحملوا هم هذه الدعوة، لكن بما يناسبهم بطرقهم. الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون بحسب ما يفهمه الناس لا بحسب ما يريده الإنسان. حدث الناس بما يعرفون. إذا دعوت رجلا كنت أو امرأة إلى ما تريد أنت بدون معرفة حال الناس أو كيف استعدادات الناس وما يحتاجونه وكيف يتقبلون وما الأشياء المؤثرة عليهم، فإنما تحدث نفسك، لا بد أن تنزل. لذلك تجد بعض العلماء يؤلف مؤلفات غاية في الجودة وفيها قوة لفظية وقوة علمية، ويصنف مصنفات سهلة جدا. لماذا؟ النووي رحمه الله ألف المجموع شرح المهذب، صحيح؟ يعني جزء من شرح المهذب في فقه الشافعي، وألف كتبا، وألف رياض الصالحين. رياض الصالحين أجمعت الأمة على حسنه وعلى تداوله بعده، لكن الكتاب لمن؟ هل هو للعلماء؟ للجميع، لأنه عرف ما يحتاجه الناس في لجميع طبقاتهم فكتب. بعض العلماء تجد في بعض رسائله العبارات الشرعية القوية، وفي بعض رسائل أخرى تجد عبارات عامية، مثل ما استعمل إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض الرسائل في كلمات عامية. هل هو قصور في فهم اللغة؟ لكن لأن هذه رسائل ورقتين ثلاث فتذهب للناس فيخاطب العوام بقدر ما يستوعبون. أحد العلماء أتاه رجل فقال له: ما معنى قول آية أسمعها دائما ولكن ما عرف معناها، ما أدري وش معنى. قال هو من علماء الرياض قديما، منال الشيخ رحمهم الله، قال: وش الآية يا ولدي؟ بالعبارة قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فقد كذبتم فسوف يكون. وش قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ يمكن كثير من الإخوة ربما ما طالع تفسيره. العالم ماذا قال له؟ ربما يأتي أحد ويقول: عبأ يعبأ، وهذه معناها كذا وأصلها، وقل ما يعبأ بكم ربي لولا حرق دخول كذا، يبدأ يفسرها كما فسرها علماء التفسير التحليلي في ذلك. لكن قال له، قال يعني باللغة العامية في نجد: وش يبيبكم؟ يعني أن الله جل وعلا خلقكم لأي غرض؟ أنا أعبر عنها بالتعبير العربي، لأي غرض إذا لم يكن دعاءكم وتوحيدكم ودعوتكم للإسلام وعبادتكم له وحده لا شريك له؟ قل ما يعبأ بكم ربي، يعني أنكم أنتم لا تستحقون لولا الدعاء الصالح والعبادة. قال يعني أنكم إذا ما عبدتم الله جل وعلا وحده فما له لزوم فيكم. أقصد من هذا المثال أن الداعية إلى الله جل وعلا ينزل بالمستوى، لابد تنزل باللفظ بالشرح حتى يستوعب الناس الدعوة. أما أن تكون الدعوة في مستوى واحد للجميع، مثل من يحفظ أشياء ويبلغها دائما بنفس المستوى، ليس الأمر كذلك. لابد من رعاية الحال، من رعاية الحال والمقام والاستيعاب حتى تؤثر هذه الدعوة. الطفل الصغير أو يعني من هو في سن التمييز يمكن أن يدرب على الدعوة، الشاب يمكن أن يدرب على الدعوة، المرأة يمكن أن تدرب على الفتاة، يمكن أن تدرب على الدعوة، لكن بالأسلوب الذي يصلح. فمثلا عندك ولد عندك محبة وفتنة بالكمبيوتر مثلا وبالاستعمال، ادخل عليه من ميدان الدعوة وأن يرسل أشياء ويستقبل أشياء في هذا الميدان، لأن هناك شيء سيشتغل به، فاجعله يشتغل بما يؤطل فيه هم الدعوة يا الله جل وعلا، وقد جرب هذا فنجح. المرأة تكون معها رسائل، أذكار، كتب في السنة، في ذلك توزعها، تهديها، تعطيها إلى آخر في المجال. الداعي إلى الله جل وعلا وهو الختام لا بد له أن يهتم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والعملية، لأنه إن أخلى نفسه من السنة قولا وعملا فإنه سينقص من أمره بحسب ذلك. السنة هي أعظم شيء، سنة تشمل الواجبات تشمل المستحبات. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحتاجون إليه، سنته عليه الصلاة والسلام في عبادته، سنته في شرابه، سنته في هديه، في مشيه، سنته في أهله، سنته مع صحابته، سنته مع الأعداء، سنته مع العصاة، سنته مع المحتاج للدعوة، سنته مع البعيد، سنته في رسائله، سنته وسنته. لهذا ألف ابن القيم كتابا جامعا في هذا سماه زاد المعاد في هدي خير العباد. السنة مهمة جدا في هذا الأمر، ونقف عند هذا الحد، والموضوع لا شك أنه ذو شعب وأنه كثير الميادين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في طاعته وصرف عنه الفتن ظاهرها وباطنها، وغفر له ولوالديه ولأهلينا وذرارينا جميعا، وجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، واستعملنا في رضاك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تخزنا يوم تبعث عبادك، واستر علينا بسترك، وأسبل علينا عفوك ورحمتك وعافيتك ومنتك، إنك جواد كريم كثير العطاء كثير النوال. اللهم فاغفر وأجب وأنت أكرم مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نستمع للأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنأخذ بعض الأسئلة حتى بما يمكن مع هذا الوقت القصير. السؤال أول سؤال ثاني تعلق بإيجاد موقع للجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء على الإنترنت، وحسب ما سمعت من المشايخ في دار الإفتاء على أنه يجري الآن إعداد موقع لذلك، وأن تكون فيه جميع الفتاوى والقرارات والبحوث على ذلك الموقع. ما هي أخبار القناة الإسلامية الفضائية؟ القناة الإسلامية الفضائية السعودية بإذن الله تعالى سوف تبدأ هذا العام، الخطوات الأخيرة الآن ترتب لها، نسأل الله جل وعلا الإعانة للجميع. هل يجب على الشاب الملتزم أن يترك طلب العلم من أجل حفظ القرآن الكريم؟ أولا، حفظ القرآن الكريم من الأعمال الصالحة والقربات العظيمة، لأن قارئ القرآن له بكل حرف يقرأه 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكثرة القراءة تتهيأ مع الحفظ، لذلك هو عمل صالح عظيم وعبادة كبيرة لله جل جلاله. فأحث نفسي والجميع أن نستزيد من القرآن تلاوة وحفظا وتدارسا، فهو النور والهدى، وهو حجة الله على الأولين والآخرين. أما مسألة طلب العلم والحفظ، فحفظ القرآن مستحب، وطلب العلم نوعان، منه واجب ومنه مستحب. فأما العلم الواجب الذي لا يصح العمل إلا به، فإن هذا مقدم على المستحب، فيقدم العلم الواجب على الأمور المستحبة. والعلم الواجب تارة يكون في العقيدة، تارة يكون في العبادات، تارة يكون في المعاملات بحسب حاله. عامة المسلمين لا بد أن يتعلموا العلم الواجب في تصحيح قلبهم وتوحيدهم لله جل وعلا، حتى تكون شهادتهم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العبادات والصلاة والزكاة لا بد فيها أيضا من العلم، حتى يصلي على بينة وعلم حتى يزكي على بينة، يصوم على بينة، وهكذا. كذلك إذا كان من أصحاب البيع والشراء لا بد أن يتعلم بعض الأحكام الضرورية المتعلقة بذلك. فإذا إذا كان العلم مما لا يجوز تركه أو لا يسع جهله لطلبه من المكلف، فإن هذا يقدم على جميع النوافل باتفاق العلماء. وأما إذا كان العلم زائدا على ذلك مستحبا، فهل يقدم على القرآن، على حفظ القرآن أم لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يقدم حفظ القرآن، ومنهم من قال يقدم العلم، لأن تعلم العلم أثره متعد، وحفظ القرآن أثره من جهة العبادة غير متعدي، فيتقدم العبادة المتعدية على العبادة اللازمة. والصحيح في ذلك هو التفصيل، وهو أن الناس يختلفون، فمنهم من يكون عنده ملكة، عنده ملكة في الحفظ قوية، وعنده رغبة جازمة في العلم، فهذا يوجه للعلم، يوجه لحفظ القرآن، ومعه أو بعده يتعلم. وأما من كان لا يمكنه إلا أن يتعلم وليس عنده استعداد للحفظ، ولو حفظ فإنه سيمضي سنوات طويلة يمضي معها فهمه وفترة شبابه ونحو ذلك وهو يحفظ. نعرف من مكث يحفظ ولم يثبت القرآن 12 سنة 14 سنة لأجل ضعف الاستعداد وعدم القدرة على الحفظ، فهذا في حقه يكون تعلم العلم والحضور عند العلماء أولى. فإذا المسألة الصواب فيها التفصيل في الحالة الثانية. أحيانا يقول السائل: أحيانا عندما أدعو بعض الشباب أتكاسل، ما أدري إيش أتركهم، وعندما يكون بعض الأصدقاء أتشجع، وأدعو عندما أرى منكرا، فهل هذا من النفاق؟ ليس من النفاق، لكن المرء المسلم يحاسب نفسه، يدعو ويحاسب نفسه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجعل نفسه أول المخاطبين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام المسلمين، هل من يقع في المنكر لا ينكر المنكر؟ فقال الإمام مالك: لو لم ينكر إلا من سلم من المنكر فإنه قد لا ينكر أحد، وذلك لأن السلامة قد تكون عديدة، ليست في سلوك الإنسان في نفسه، قد تكون في بيته، قد تكون فيما حوله، فإذا كان أنه سيسكت الجميع فحينئذ تقع المصيبة. لهذا نقول إن الإنسان المسلم طالب العلم يدعو ويخاطب نفسه، يدعو إلى التوحيد، إلى السنة، إلى الالتزام، ويخاطب نفسه، يأمر بالمعروف ويخاطب نفسه، ينهى عن المنكر ويخاطب نفسه، فيكون ممن أمر وحث نفسه على الامتثال بالأمر في ذلك. كيف يجمع طالب العلم بين العلم والدعوة؟ وهل الأفضل التفرغ للعلم؟ العلم دعوة، العلم والتعليم موعظة عظيمة ودعوة عظيمة. لا يظن أن العلم والتعليم ليس دعوة، العلم أساس الدعوة، لأنك من ستدرس وستعلم فهؤلاء دعوتهم أصلا، وقويت الإيمان في قلوبهم والعلم بالله جل وعلا وبحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الإسلام، وأيضا هم سينتشرون بعد ذلك. من الذي أثر على الناس بالدعوة؟ العلماء، والعلماء كانوا طلبة عند من قبلهم وهكذا. فالعلم دعوة إلى الله جل وعلا، والناس جعلهم الله طبقات واستعدادات. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنا اليوم مالكي، سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له: نراك في العلم، أين أنت من الجهاد في سبيل الله؟ أين أنت من الرباط في الثغور؟ مثل ما يقول اليوم بعض الجهلة، يقول هذا عالم جالس بس في المسجد، وينه من الجهاد، أينه من كذا إلى آخره، كلمة من لا يعلم. فقال الإمام مالك رحمه الله كلمة تعتبر قاعدة شرعية في هذا الباب، قال: يا هذا، إن من عباد الله من فتح له باب الصلاة، يعني كثرة العبادة للصلاة النوافل، ومنهم من فتح له باب الزكاة والصدقة، باب الصدقة، ومنهم من فتح له باب الصيام، ومنهم من فتح له باب الحج والعمرة، ومنهم من فتح له باب الجهاد، ومنهم من فتح له باب العلم، وأنا، يقول الإمام مالك، وأنا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي. لا يمكن أن الأمة تكون شيئا واحدا، لكن لا بد أن يكون منهجها واحدا، لكن أن يكونوا جميعا علماء لا يمكن، أن يكونوا جميعا دعاة بلغة معينة لا يمكن، أن يكونوا جميعا يسافرون لا يمكن، أن يكونوا جميعا يعملون في مكاتب للدعوة أو لا يمكن. إذن يعين بعضنا بعضا على ما أعطاه الله جل وعلا، ونتعاون على البر والتقوى، لكن تحت مظلة واحدة، وهي سلامة المنهج في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي سلوكنا جميعا، لنتوحد ولا نختلف. هذا السؤال نفس السؤال السابق. نسمع من يفرق بين طلب العلم والتربية ويقول إن بعض الأشياخ الكبار في السن ليس لديهم تربية وإنما علم مجرد. إذا صلح العلم وصلح الاستقبال له فإنه أعظم تربية. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كنا نحضر عند شيخنا أبي عبد الله وكنا يعلمهم العلم وكنا نستفيد من بكائه أكثر من استفادتنا من علمه. تعلموا منه، لكن يقول أثر فينا ببكائه بسمته بخشوعه. طالب العلم إذا اتصل بالعالم فإنه لا يقتصر الأثر على سماع العلم، لا، أثر العالم، عبادته، مسابقته للصلاة، كيف يعامل الصغار، كيف يعامل، يرحم، كيف يتعامل مع الأمور الكبار، كيف ينظر إليها، لأن الشباب عادة فيهم اندفاع وفيهم قوة وفيهم إقبال، فإذا لم يكونوا تحت مظلة المشايخ والعلماء في الاستفادة من هديهم وسمتهم ودلهم وحكمتهم، فإنه يكون هناك نقص كبير في تربيتهم. إذن العلم والعلماء هم مصدر التربية الصالح. هذا أيضا في نفس الموضوع. يقول: بعض الشباب الملتزم يقللون من شأن طلب العلم، بل وربما يفصلون بينه وبين الدعوة إلى الله، ولذلك كثير من الشباب يهجرون الدروس العلمية ومجالس العلماء بحجة أن عندهم برامج يقومون بها إلى آخره. كما ذكرت لك التوازن مطلوب، من آنس في نفسه رشدا فالعلم أفضل النوافل، العلم ما بعد العلم الواجب وأفضل القربات كما نص العلماء عليه، يعني القربات التطوع. من آنس في نفسه رشدا وقوة فالعلم أفضل، من لم يؤنس من نفسه يأنس من نفسه ذلك فلا يدعو إلى شيء إلا إذا تعلم بحجته الصحيحة ومن كلام أهل العلم المأمونين. هل يأثم الإنسان إذا رأى أناسا جالسين في وقت الصلاة فلم يدعهم إلى الصلاة؟ نعم، إذا كان الوقت وقت أداء للصلاة، يعني الصلاة تقام وأناس يجلسون ولا يصلون، فيأثم إذا لم يأمرهم بذلك. لكن إذا كان في الوقت سعة فيحضهم على أن يدركوا الوقت وأن لا يتخلفوا على الصلاة عن الصلاة، فالإثم مترتب على حلول الوقت الواجب لأداء الصلاة، وإذا كانت في المسجد أو مع أدائها في ذلك، فلا بد أن يأمرهم بذلك وينهاهم عن المنكر. ما حكم الجماعة الثانية في الصلاة، وهل كانت تفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمهور أهل العلم على أن الإمام الراتب في المسجد إذا صلى وانقضت صلاته بالتسليم وأتى أناس وأرادوا أن يصلوا، فإن صلاتهم وتجميعهم بعد الإمام الراتب صحيح ولا بأس به، بشرط ألا يكون قصدهم مخالفة الإمام وعدم الصلاة وراءه. هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن، في سنن أبي داود وعند البيهقي أيضا، إن أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام جاء رجل بعد سلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. وهذه جماعة ثانية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو أبو بكر الصديق كما في رواية البيهقي في سنن. ومن أهل العلم من منع ذلك وقال إن الجماعة الثانية لا تجوز لأنها مخالفة للجماعة الأولى، والتجميع في مسجد أكثر من مرة لا دليل عليه، وحملوا الحديث السابق على الخصوصية، وانضم إلى ذلك أن فعل عدد من الصحابة كابن عمر وكأنس أنهم لما قدموا المسجد ورأوا الناس قد صلوا فلم يصلوا في المسجد، رجعوا وجمعوا في بيوتهم. والقول الثالث هو أن هذا يكره، وأما القول الرابع والأخير فهو أن تعدد الجماعات يكره في الثلاثة مساجد، مساجد المفضلة مكة والمدينة والمسجد الأقصى كما هو مذهب الحنابلة وغيره. فتلخص من هذا أن الصحيح الذي عليه الدليل أنه يجوز التجميع في المسجد بعد الإمام الراتب لمن أتى وقد فرغ الإمام من صلاته، بشرط ألا يكون التخلف مقصودا به عدم الصلاة وراء هذا الإمام، هذا هو الذي تدل الآثار عليه. عدم التجميع لا عند الشافعي، نص عليه الشافعي في الأم أنه لا يجمع، هذا نص عليه الشافعي في الأم وابن حزم وجماعة، ما أدري هل هو قول المالكية أم لا، نعم ما في بأس ما دام ما في قصد لا بأس من تكرر واحد أو الثاني إذا كان من غير قصد. هل الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد؟ نعم، المسجد القديم الأكثر مصلين أفضل من المسجد الجديد الأقل مصلين، كما ذكر ذلك أهل العلم لأن له السابقة والكثرة.